كثير مسائل اخذها منه وماشي عليها، حديث صحيح وضعيف الى اخره ما شاء الله، لكن في انحراف عن فهم السلف للنصوص سواء من الكتاب او من السنه. مثلا كيف تأول حديث ناقصات عقل ودين؟ فهمها مثل ما فهم الغزالي وامثاله، ان هاي ما فيها يعني بيان لحقيقه واقع المراه، والله ما اذكر الان كيف انه تأولها. تأويل عطل ايش؟ دلاله الحديث. انا رددت عليه يومها وحط علامه انه بده يعدل، بعدين بلغنا انه توفي الرجل منذ شهور. نقص عقل شيخنا.